بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هالك. وإنها لدلالة من دلائل نبوة رسولنا عليه الصلاة والسلام بإخباره بالمستقبل الغيبي، فما يحدث في زماننا هذا من فتن متلاطمة وأحداث عظيمة ونوازل متعددة ومحن ومصائب متنوعة وتهوط في الدماء ليؤكد ما جاء في الوصف النبوي ويصدق عليه. عباد الله، في خضم الفتن تطيش العقول وتتشتت الأذهان وتختلط الآراء ويحار من لا هادي له. وإن من أعظم النعم على أمة الإسلام ما من به عليها من الهداية لهذا الدين العظيم الذي أرشد إلى أسباب الوقاية من الفتن وحصول الأمن والطمأنينة، ومن أعظمها الإيمان بالله سبحانه وتحقيق التوحيد الخالص له، واعتقاد أن كل ما يصيب العباد من فتن وبلاء إنما هو بقضاء الله وقدره. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ومن أسباب الوقاية من الفتن الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لقوله سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. ومن أعظم أسباب الوقاية من الفتن الحرص على الوحدة والائتلاف والبعد عن التنازع والاختلاف، وبذلك تقوى الشوكة وتحمى البيضة ويعز الدين وأهله ويذل العدو. ولهذا أمر الله بالوحدة والاجتماع فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن أسباب الوقاية من الفتن لزوم العبادة بكل صورها وأشكالها، وقد بين رسولنا صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: العبادة في الهرج كهجرة إليه، رواه مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. ومن أسباب الوقاية من الفتن التعلق بمولود الله والثقة بنصره وأن المستقبل بإذن الله للإسلام وأهله الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم. يقول الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ومن أسباب الوقاية من الفتن كثرة التعوذ بالله منها والالتجاء إليه سبحانه والدعاء والتضرع أن يحفظ البلاد والعباد. وفي التنزيل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وفي أخرى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وفي الحديث تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رواه مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. وقد أمر المصلي أن يختم صلاته بالتعوذ منها، فاللهم أعنا من الفتن، اللهم أعنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، اللهم احفظنا للإسلام قائمين، واحفظنا للإسلام قاعدين، واحفظنا للإسلام راقدين، ولا تسبق بنا الأعداء ولا الحاسدين، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، عضوا عليها بالنواجذ، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة. عباد الله، اعلموا أن من أسباب الوقاية من الفتن ترك الخوض في الأمور التي تعني العامة والتي هي من شأن ولي الأمر، فالله تعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وعليه فإن من أسباب الوقاية من الفتن السمع والطاعة لولي ولاة الأمر، وأن يوكل الأمر المتعلق بالعامة لهم. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى ألا ننازع الأمر أهله. متفق عليه. أيها الإخوة في الله، من معالم الهدى في أوقات الفتن التأني والتؤدب في الفهم والتأويل للأحداث وسياقها، وعدم الانسياق وراء كل متحدث. فالإعلام المشبوه ينشر في هذه الظروف فيبث سمومه، وينشر في نشر أجندته ليزعزع الثقة وينشر الفرقة. والعاقل الواعي لا يسقي لهؤلاء أذنا ولا يصدق لهم قولا. وفي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون هنات وأمور مشتبهات، فعليك بالتؤدب، يعني التريث وعدم الاستعجال، فلأن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. هذا وصلى الله وسلم على الرحمة المهدى والنعمة المسدى من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك. ذلك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ولهلهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وآمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ووفق وسدد أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك، اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، واجمع بهم كلمة المسلمين، واجعلهم يا رب رحمة على البلاد والعباد. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك على الدين كله، ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون، ولو كره المنافقون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك إنك سميع الدعاء الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم.